القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. مثل: ما خفي كان أعظم. هذا المثل الشائع في كل البلاد العربية تقريبا يضرب لمن تظهر صفاته السيئة تباعا واحدة بعد الأخرى، فلا يتوقع منه بعد ذلك إلا ما هو أسوأ. ولذا يقال هذا المثل أحيانا بصيغة: ما خفي كان ألعن. علم. الاستشعار عن بعد. الاستشعار عن بعد مصطلح علمي يعني استكشاف أهداف أرضية من ارتفاعات شاهقة باستخدام الأقمار الصناعية وطائرات الاستكشاف. تقوم هذه التكنولوجيا على النظرية العلمية التي تقول بأن كل جسم في الطبيعة يصدر عنه قدر من الأشعة تحت الحمراء يتناسب مع درجة حرارته. استفاد العلماء من هذه الخاصية وصمموا أجهزة قادرة على التقاط الأشعة الصادرة عن الأجسام المختلفة وتحويلها من طاقة حرارية إلى ضوء مرئي وتسجيله بأجهزة خاصة. تستقبل المراكز الأرضية هذه الصور وتقوم بتمييز الأجسام والأهداف المختلفة حسب مقدار ما يصدر عنها من ضوء. من التطبيقات الهامة لهذا العلم الكشف عن الخامات المعدنية في باطن الأرض وأماكن المياه الجوفية، والكشف عن آفات المحاصيل الزراعية في وقت مبكر وعلى مساحات شاسعة. في المجال العسكري يمكن الكشف عن المنشآت والأهداف العسكرية تحت سطح الأرض وما تحويه من معدات، وكذلك الأفراد المختبئين بين الأشجار وفي الغابات. علم. إدوارد سعيد. دكتور إدوارد سعيد عربي عاش في قلب أمريكا وأصبح من أبرز أعلام العالم الغربي في الفكر والنقد الثقافي الفلسفي. ولد في عام 1935 بمدينة القدس، وعقب نكبة فلسطين عام 1948 هاجر مع أسرته إلى القاهرة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أتم تعليمه وعمل أستاذا للأدب المقارن بجامعة كولومبيا. من أهم مؤلفاته كتاب الاستشراق وكتاب الثقافة والإمبريالية، والذي أثبت فيه الارتباط العضوي بين آثار الاستشراق الغربي والنزعة الاستعمارية في الثقافة الأوروبية التي تقوم على تقديم صورة زائفة للشرق. بعد هزيمة يونيو 1967 انصرف إلى العمل على شرح قضية شعبه في الولايات المتحدة، لكنه كان من أشد الأصوات رفضا لاتفاق أوسلو. من مؤلفاته التي تناولت النزاع في الشرق الأوسط: مسألة فلسطين، اكتشاف السلام، غزة وأريحة، أوسلو 2، سلام بلا أرض. في 25 من سبتمبر عام 2003 توفي دكتور إدوارد سعيد في نيويورك عن 68 عاما، وبناء على وصيته